بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال: عن جابر عن عمر. وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الباب الذي يتعلق بالضبع، هل هو صيد أو لا، وهل فيه هل يحل أكله أو لا يحل أكله. من حيث الأصل الذي يتعلق بالترجمة إنما هو الموضع الأول، وهو كون الضبع صيدا. ونظرا لكون هذه الأبواب، أعني الباب السابق والذي قبله أيضا، تتعلق بقتل الصيد، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الباب والحديث الشريف الوارد فيه. وبيان مقصوده أن قتل الصيد له أحكام ومسائل، منها أولا تحريمه على المحرم، وبينا دليله من الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله. ثانيا أن هذا الصيد يحتاج المكلف أن يعرف ما هو الصيد الذي يمنع قتله حال الإحرام، والصيد الذي يجوز قتله. وقد بينا أنه صيد البر دون صيد البحر، وبينا دليله. ثم بعد ذلك تأتي المسألة الثالثة، وهي المرحلة الثالثة في بيان الأحكام المتعلقة بقتل الصيد من المحرم، وهي: ما هو الحكم المترتب على قتل المحرم للصيد؟ فقد بين الله سبحانه وتعالى أن الواجب على من قتل الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل من المسلمين. ثم هذا الجزاء الذي هو المثلي من بهيمة الأنعام يكون هديا بالغ الكعبة، فإذا حكم عليه مثلا بأن المثلية بدنة، فيجب عليه أن يسوقها إلى الحرم ثم ينحرها داخل الحرم، داخل حدود الحرم، وتكون صدقة على فقراء الحرم. هذا الحكم الأول أو الخيار الأول، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الخيار الثاني أو كفارة طعام مساكين، أن ننظر إلى قيمة المثلي، بمعنى كم يساوي من النقود، فإذا حكمنا عليه كما تقدم ببدنة نظرنا كم قيمتها في السوق، فوجدنا أن قيمتها مثلا 500 ريال، فحينئذ ينظر إلى ما يشترى به من الطعام بتلك القيمة. فال500 ريال لو كان يشتري بها 50 صاعا من الطعام، فنقول له الخيار الثاني أن تخرج 50 صاعا من الطعام طعمة للمساكين. وأما الخيار الثالث فهو أن ينظر إلى عدل الطعام من الصيام، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فننظر إلى عدد الآصع ثم نقسمها على الأمداد، لأن كل صاع فيه 4 أمداد كما تقدم معنا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصوم عن كل مد يوما أو عن كل مدين الذي هو نصف صاع على وجهين مشهورين عند العلماء. يقال له في جزاء قتله للصيد أنت بالخيار بين هذه 3 أمور: إما أن يحكم عليك بالمثلي من بهيمة الأنعام، وإما أن تخرج بقيمة المثلي طعاما للمساكين، وإما أن تصوم على عدد الأمداد من الأيام. فلو فرضنا أنها تعادل 20 صاعا فكل صاع فيه 4 أمداد، فمعنى ذلك أن عليه 80 يوما يصومها، وهكذا إذا كان العدل أقل أو أكثر. يخير بين هذه 3: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. اللهم إنا نعوذ بك من نقمتك الظاهرة والباطنة. هذا ما اشتملت عليه آية المائدة في بيان ما يترتب على قتل الصيد. إذا ثبت هذا فحينئذ نحتاج في أولا أن نثبت أن الذي قتله المحرم صيد، وهذا يفتقر إلى معرفة ما يعتبر صيدا وما لا يعتبر صيدا، وهذا مباحثه في المطولات من الفقه، وهو راجع إلى كتاب الأطعمة، وسيأتينا إن شاء الله بيان جملة من مسائله وأحكامه. وأن يكون هذا من صيد البر كما ذكرنا وبينا دليله فيما تقدم. فإذا علمنا أنه صيد فإنه يطلب من الحكمين أن يحكما فيه، وهذا الحكم بالنسبة للصيد إما أن يكون طبعا صيد البر الذي فيه الجزاء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من الدواب وإما أن يكون من الطيور، وقد قدمنا هذا أن صيد البر إما أن يكون من الدواب كالغزال والريم والظبي، وإما أن يكون من الطيور كالحمام والحذاري والقماري ونحو ذلك من العصافير وغيرها. فأما إذا كان من سواء كان من الدواب أو كان من الطيور فإنه إذا أراد الحكمان أن يحكما فيه فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون سبق فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم من الصحابة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شيء من الصيد بقضاء، وإما أن يكون الصحابة من بعده أيضا قضوا في ذلك الشيء، لأنه في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في أزمنة الصحابة رضي الله عنهم وقعت حوادث من الناس وهم محرمون فقتلوا الصيد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، فرفعت قضاياهم إلى الصحابة رضي الله عنهم. ففي بعض هذه القضايا قضى الخلفاء الراشدون أو واحد منهم أو بعضهم، واحد منهم أو أكثر، وفي بعض القضايا قضى غير الخلفاء الراشدين. هذا بالنسبة للنوع الأول، أن يكون فيه قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة رضي الله عنهم. والنوع الثاني ألا يكون فيه قضاء من الصحابة رضوان الله عليهم. فأما بالنسبة للنوع الأول فمن أمثلته حديثنا، فإن هذا الحديث الذي معنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بأن فيه كبشا يعتبر من الصيد الذي تقدم فيه حكم وحينئذ يقضى فيه بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت رواية أبي داود أصرح من رواية المصنف رحمه الله، قال صيد النبي صلى الله عليه وسلم أن الضبع صيد وفيه كبش، فصرح عليه الصلاة والسلام بكونه صيدا وأن جزاءه يكون بالكبش. هذا النوع لا يجتهد فيه عدلان، فلو قتل المحرم ضبعا فإننا نحكم فيه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الكبش فيه. فإذا حكمت بأن الضبع يساويه الكبش فتنظر إذا كان الضبع سمينا قلت فيه كبش سمين، وإن كان الضبع تقول فيه أنثى كبش قل جنس الكبش، أن على القول بأنه تماثل الذكر الذكر والأنثى الأنثى كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه فإنهم يقولون جنس الكبش، وهذا المراد به لأن الضبع مؤنث كما سيأتينا وهو الذي عليه أهل اللغة، ولذلك ترجم المصنف رحمه الله بالتأنيث فقال يصيبها المحرم، وأما الذكر فيقال له ضبعان ولا يقال له ضبع، ولذلك لا يؤنث فيقال ضبعة كما نص عليها أئمة اللغة رحمهم الله. فيحكم بالمساواة، إن كان الضبع على أعلى الصفات حكم في جزائه بأعلى الصفات، وإن كان معيبا فإنه يحكم بجزائه بالمعيب. هذا بالنسبة لما فيه قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضاء الصحابة رضي الله عنهم فقد قضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين في جزاء الصيد بأقضية، فقضوا في النعامة ببدنة، والنعامة معروفة، قضوا في جزائها ببدنة، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، قضوا في النعامة ببدنة، فرأوا أن الذي يماثل النعامة من بهيمة الأنعام هو البدنة. وتوضيح ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه فجزاء مثل ما قتل من النعم، فبين أن جزاء الصيد يكون بمثلي من بهيمة الأنعام، فقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلا بد أن ننظر ما هو النعم. النعم هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فتارة يكون الحيوان المقتول يشابه الإبل فتقول جزاؤه بدنة، وتارة يشابه البقر فتقول جزاؤه بقر، وتارة يشابه الغنم فتقول جزاؤه غنم، على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فالصحابة رضوان الله عليهم عرضت عليهم من سمينا من الخلفاء الراشدين ومن معهم رضي الله عنهم أجمعين، عرضت عليهم قضية محرم قتل نعاما، وكان النعام موجودا في جزيرة العرب لأنه كان يهاجر من أفريقيا إلى جزيرة العرب من شمالها، ولم تكن موجودة قناة السويس هذه الموجودة الآن، فكان في القديم يهاجر من أفريقيا إلى الجزيرة، وكان موجودا ومعروفا، ومنه قوله قرب مرضق النعامة مني إن قتل الإبن بالشسع غالي، قول كليب المشهور. فالشاهد أنه أن قضاءهم رضي الله عنهم وأرضاهم بأن النعامة فيها بدنة. وأما بالنسبة للقضاء الثاني فهو قضاءهم في بقر الوحش ببقرة، كما قضى به علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قضوا في بقر الوحش بالبقرة من بهيمة الأنعام، فرأوا أن مثليها هو البقر. وكذلك أيضا قضوا في الظبي بتيس، كما هو قضاء عبد الله بن عباس وتلميذه عطاء بن أبي رباح، وليس من الصحابة إنما هو من التابعين. وقضوا في اليربوع، اليربوع قال له الجربوع لأن العرب تبدل الجيم ياء، يقال المسجد والمسجد، ويقال رجل وريل ورجال وريان، وهي لغة مشهورة. ومنها قول الشاعر: إذا لم يكن منكن ظل ولا جني فأبعدكن الله من شيراتي، يعني من شجراتي. وتبدل الياء جيما، ومنه قول الشاعر: اللهم إن كنت قبلت حجة تج لا زال بازل يأتيك بج، أقمر نهات منزي وفريج. كلها من إبدال الجيم ياء، الياء جيما. فالمقصود أن الجربوع قضى فيه بجحرة، وهو قضاء عبد الله بن عمر، قضاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. هذا النوع من الأقضية للعلماء فيه قولان، منهم من قال ما قضى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأنف فيه الحكم، بمعنى أننا نبقيه قضاء إلى يوم القيامة، فهم أعدل العدول رضي الله عنهم وأرضاهم، المزكون من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ذات يوم، فصلى معه وأصحابه وبقوا حتى صلى العشاء، فجاءهم فقال: أما زلتم في مكانكم؟ قال فنظر إلى السماء، قال: أما زلتم في مكانكم حتى صليتم العشاء؟ قالوا: نعم. قال: أحسنتم. ثم نظر إلى السماء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قال أبو موسى رضي الله عنه: كان كثيرا ما ينظر إلى السماء، ثم قال: إني أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لمن بعدهم، إني أمنة لأصحابي، فإذا مت جاء أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي من بعدي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يعدون. وهذا يدل على ما للصحابة من المكانة العظيمة في الدين، ولذلك قالوا ما قضى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باق حكمه إلى قيام الساعة ولا يستأنف الحكم فيه. ومن أقضيتهم أنهم قضوا حتى في الطائر أن فيه شاة، كما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الحمامة التي قتلت بمكة، وهذا للحرم، فلما قضى فيها بشاة. ووجه الشبه بين الحمامة وبين الشاة من جهة عبد الماء، لأن اجتهاد الحكمين تارة يراعي فيه الصفات، فمثلا إذا قال بقر الوحش جزاؤه بقرة، لأن بقر الوحش له قرن، فينظر إلى عده مما له قرن من بهيمة الأنعام، والذي له قرن في بهيمة الأنعام من حيث الأصل هو البقر، في مشابهة القرن بخلاف ما يكون للشاة في بعض الأحيان في نوع أنواع منها. فالمقصود من هذا أن الحكمين يجتهدان في المثلي، وقد قضى الصحابة رضوان الله عليهم بالمثلي فقضاؤهم باق إلى قيام الساعة. وأما ما لم يقض فيه الصحابة رضوان الله عليهم فهذا يجتهد فيه العدلان. والعدلان قيل في نفس الموضع، وظاهر الأخبار أن الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يشترط أن يكون في نفس الموضع الذي حصلت فيه الجناية، وإنما يعتبر الموضع في تقدير القيمة. فإذا قتل الصيد في موضع قيمته فيه 100 وقيمة الصيد في غير هذا الموضع أقل، حكمنا بوجوب القيمة في الموضع الذي قتل فيه الصيد، وأن اعتبار موضع اعتبار القيمة المراد به موضع الجناية على أصح الوجهين، وهو مذهب الأكثرين رحمهم الله. إذا ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذا النوع من الصيد بالكبش كما ذكرنا على رواية أبي داود. وفي هذا الباب بيان لأصل المسألة، وهي أن الصيد ينبغي أن يضمن بجزائه، فإذا لم يكن للصيد مثلي فإننا ننتقل إلى القيمة وعدل القيمة من الصيام. إذا لم يكن للصيد مثلي، مثلا فيما ذكروا قالوا لو أنه قتل جرادا جرادة جرادتين، قالوا ينظر إلى قبضة من طعام في الجرادة، هذه القبضة من الطعام كم تساوي؟ ولو أنها ساوت ريالا أو ريالين، فإننا ننظر إلى إلى إلى عفوا ننظر إلى قبضة الطعام، وإذا نظر إليها فإنه يعتد بالطعام إخراجه للمساكين جزاء لهذا المقتول. والأصل عندهم أن العبرة ببهيمة الأنعام، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وفي حديثنا حكم خاص بنوع خاص من الصيد، فقوله أصيد هي، أي هل الضبع صيد؟ قال نعم، فيه دليل على جواز أكل الضبع، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. ويحكى عن طائفة من السلف رحمهم الله حتى قال بعض التابعين ما زال الناس يأكلونها دون أن ينكر عليهم، وقال الإمام الشافعي ما زال الناس يبيعونها بالصفا والمروة ولا ينكر عليهم، أي أن لحم الضبع كان يباع أمام الناس في مواسم الحج ولم ينكره أحد. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الضبع لا يحل أكله، وهذا راجع إلى كونه من السباع، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فقول حرم كل ذي ناب من السباع هذا الذي في الصحيح يدل على أنه لا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع، فلا يجوز أكل الأسد ولا النمر ونحوها من السباع العادية. فقالوا إن الضبع له ناب ويعتبر من السباع لأنه ينبش القبور ويأكل جثة الإنسان، وقالوا إنه يحفر الحفرة للرجل القائم حتى إذا سقط قصم رقبته، وهو يغتدي بالإنسان، ويميل إلى هذا القول عن التحريم الإمام القيم رحمه الله في الأعلام. وظاهر هذا الحديث أن الضبع حلال وأنه يجوز أكله، وبعض العلماء يشير إلى الضبع الموجود في الحجاز الغالب فيه أنه يغتدي بالنبات ولذلك حل أكله بخلاف النوع الآخر المتوحش. أما من حيث القوة والدليل فإن القول بحل أكله وجوازه أقوى، وهو ظاهر حديثنا، وقد اعتذر الحنفية والمالكية رحمهم الله عن قبول هذا الحديث بالكلام في سنده، وقد أجاب أئمة الحديث عن الكلام فيه. وإن شاء الله سنتكلم على المسائل المتعلقة بالأسانيد على الترتيب الذي درجنا عليه في شرح هذا الكتاب المبارك، نسأل الله أن يبلغنا ذلك ونؤله من الصواب فيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الحكم على ظاهر الرواية هذه على أن الحكم بجواز على أن الحكم بالجزاء بالكبش أنه معتبر في الضبع. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الضبع صيد بمعنى أنه لا يجوز للمحرم أن يقتله، فإذا قتله فإنه يجب عليه الضمان بالقيمة. وظاهر حديثنا في رواية أبي داود وفيه كبش يدل على أنه يضمن بالمثلي من بهيمة الأنعام، وهذه هي المسألة الثانية في حديثنا من جهة كون الضبع صيدا. فالجمهور على أنه يجب فيه كبش، وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال تجب فيه القيمة. والصحيح مذهب الجمهور، واستدل على ذلك أيضا بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى عنه الإمام مالك في الموطأ رحمه الله في الموطأ أنه قضى في الضبع بكبش، وهذا يدل على قوة مذهب الجمهور وأن الضبع يضمن بالمثلية لا بالقيمة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لكي يبين أن قتل الصيد كما أنه محرم فإن انتهاك هذه الحرمة يوجب الجزاء فيه بالضمان، فتكون السنة مقررة لما نصت عليه آيات التنزيل كما في آية المائدة في بيان جزاء قتل الصيد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح البلخي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدخوله مكة بفخ. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة، وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة. قال رحمه الله: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المدين وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بسنة الاغتسال عند دخول مكة، والكلام على هذه الترجمة في مواضع، منها أولا أن المصنف رحمه الله راعى الترتيب المنطقي وتسلسل الأفكار في الأبواب والتراجم، فأنت أول ما تبحث عن في مسألة من أين يحرم المحرم تبحث عن فرضية هذه العبادة ووجوبها، وقدم الباب الدال على ذلك، ثم بعد ذلك هل تجب في العمر مرة أو أكثر من مرة، فإذا قررت حكم الحج والعمرة بعد ذلك تشرع في مواقيت الإحرام، فتذكر من أين يحرم، ثم إذا بينت كيف بينت مواضع الإحرام بينت كيف يحرم، فإذا بينت كيف يحرم بينت ما الذي يحظر على المحرم، فإذا بينت محظورات الإحرام فحينئذ يرد السؤال كيف الدخول إلى مكة، فهو يسلسل الأفكار ويتابع هذه الأبواب. وتسلسل الأفكار مهم في قراءة كتب الحديث ومهم في قراءة كتب الفقه، لأن طالب العلم إذا رتب أفكار الأحاديث الأفكار المشتملة على المسائل والأحكام المستنبطة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستطيع أن يضبط هذه المسائل ويستطيع أن يستذكرها عند الحاجة، بل لا بد أن يعتنى بعلم المناسبات في ترتيب الأبواب والتراجم، وكذلك أيضا بعلم الدلالة الموجودة في الأحاديث المذكورة في الأبواب ومناسبتها للتراجم، لأن هذا العلم هو الذي درج عليه الأئمة، فقل أن تجد إماما ذكر بابا أو ذكر حديثا في باب إلا وله مقصد ومغزى. فهذا العلم لا يفوت على طالب العلم ولا ينبغي أن يفوته طالب العلم. وقد درج أئمة الإسلام ومشائخه الأعلام رحمهم الله برحمته الواسعة وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء ببيان هذه المناسبات، ومن هنا ذكره لباب الاغتسال كأنه فرغ من محظورات الإحرام، فحينئذ يرد السؤال كيف أدخل مكة، وهل لدخول مكة من سنن وآداب محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه الترجمة وهذا الباب المتعلق بالاغتسال. تقدم معنا معنى الغسل والمراد به في لغة العرب وكذلك في الشرع، وأن المراد به تعميم البدن بالماء، والاغتسال لدخول مكة أي من أجل دخول مكة، لأن مكة شرفها الله وعظمها الله عز وجل، وبينا الأدلة والأحاديث في حرمة مكة في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله لها. ومن هذه الحرمة إذا ثبت أن لها حرمة فإن تعظيم هذه الحرمة من تعظيمها أن المسلم إذا دخلها لا يدخلها كغيرها من البلدان، فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة. وهذا الغسل على وجه التعبد فيه معنى التعظيم ولشعائر الله عز وجل الذي هو من تقوى القلوب. ولذلك ثبتت هذه السنة في حديث عبد الله بن عمر كما أشار المصنف رحمه الله، وقد جاءت بالسند الصحيح عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة بات بذي طوى وذي طوى وذي طوى مثلث الطاء، بات عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وكانت خارج المساكن، ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم اغتسل ثم دخل مكة. هو في الحقيقة إذا قلنا دخول مكة إما أن يعنى به دخول الحرم وإما أن يعنى به دخول المساكن التي هي حدود مساكن أهل مكة، فالمراد بدخوله هنا دخول المساكن لأن ذي طوى داخل حدود الحرم وهذه جرول وعلى طرف الزاهر في آخر الزاهر من الجهة الشمالية. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بات في هذا الموضع، وهنا يقول بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها ليلا وإنما دخلها نهارا دخل المساكن، وهذا فيه أوجه، منهم من قال استنبط من أن السنة في دخول مكة أن يكون بالنهار ويكره دخولها ليلا، وهذا ضعيف، فإن الصحيح أنه يشرع دخولها ليلا ونهارا بدون كراهية. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الحسن أن عمرته من الجعرانة والجعرانة بالتخفيف والتشديد كانت منه عليه الصلاة والسلام ليلا ولم تكن نهارا، وهذا يدل على أن دخول مكة يشرع بالليل كما يشرع بالنهار، وأن أداء العمرة يمكن أن يكون بالليل كما يمكن أن يكون بالنهار ولا كراهة. وتأخره عليه الصلاة والسلام إلى النهار وانتظاره إلى النهار هو أصل قد يدل على الاستحباب، وخلاف المستحب هنا ليس بمكروه على ما هو مقرر في الأصول. والسبب في الدخول نهارا أنه أبرك، قد قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، ولأنه عليه الصلاة والسلام قد يراعي حال أصحابه رضوان الله عليهم في قدوم من السفر فإنه أرفق، فإن الإنسان إذا قدم من السفر منهكا متعبا واستجم فنام أمكنه أن يؤدي العبادة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ونحيها من الشعائر بنفس مطمئنة، وهذا أبلغ وأكثر عونا على الخشوع الذي هو المقصود وروح العبادة. ولذلك يكون دخوله عليه الصلاة والسلام في أول النهار ومراعاته في حجة الوداع أن يؤدي الطواف طواف القدوم نهارا في أول النهار وهو الغالب من سنة عليه الصلاة والسلام كما في عمره في عمرة القضية ونحوها، يدل على أن الأفضل والأكمل. فبات عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع ثم اغتسل، وهذا الغسل فيه وجهان: قيل اغتسل تعظيما للبيت وتعظيما لمكة، وقيل اغتسل ليتقوى على العبادة وهو أظهر وأقوى. ما فائدة الخلاف؟ الأول يميل إليه بعض السلف ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله كما أشار إليه أن اغتساله، وهو إمام من أئمة الاجتهاد والاستنباط، أن غسله عليه الصلاة والسلام لتعظيم مكة. الفرق بين القولين أننا إذا قلنا أن غسله عليه الصلاة والسلام لتعظيم مكة فحينئذ يستوي فيه الحائض والنفساء وغيره، فإذا قدمت الحائض والنفساء لعمرة فإنها تغتسل وتفعل هذه السنة لأنها لتعظيم الموضع والبلد، ولا علاقة لكونها حائضا أو نفساء طاهرا أو غير طاهر. وإن قلنا إنه من أجل التقوي على العبادة فحينئذ لا تغتسل الحائض والنفساء لأن كل منهما لا تطوف، فإذا حصل دخولها في حال العذر فلا غسل. والقول بأنه لقوة العبادة من أجل التقوي على العبادة معناه لطيف جدا وقوي ومجرب، أن الإنسان إذا أتى للعمرة إلى مكة واغتسل قبل أن يطوف بالبيت كان هذا أقوى وأخشى. ويقوي هذا أيضا أن النظر إلى المعهود، فإننا عهدنا في الشرع أنه إذا شرع عبادة فيها اختلاط واجتماع أنه يراعي مثل هذا المعنى، كما في الغسل للجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها حينما كان الصحابة يأتون المدينة من العالية ويجتمعون قالت: فعلت المسجد منهم زهومة فأمروا بالاغتسال لصلاة الجمعة. وهذا معنى مستنبط من الأحاديث. واغتساله عليه الصلاة والسلام يدل على سنية هذا الفعل وأنه للتعبد فيه معنى العبادة، يقصد به المكلف التقرب لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بدخوله عليه الصلاة والسلام لمكة، وأنه دخل مكة من أعلاها وخرج منها من أسفلها، وتكررت هذه السنة عنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في دخوله يوم الفتح، يوم فتح مكة، وفي دخوله في عمره عليه الصلاة والسلام، في دخوله في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. أمة شرفها الله وكرمها ورفع قدرها وزادها من فضله سبحانه وتعالى، حفظت من نبيها عليه الصلاة والسلام حتى في العبادة من أين يدخل ومن أين يخرج. لا تحتاج هذه الأمة لأحد أن يعلمها غير ربها سبحانه وتعالى، غير ربها سبحانه وتعالى لا تحتاج لأحد، ما عندها نقص يكمل أحد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عار على المسلم أن ينتظر من أحد في أي عصر من العصور أن يهدي إليه شيئا يظن أنه ناقص، ما دام أن الله شرفه بهذا الدين. قل أن تجد من النصارى واليهود ومن قبلنا من الأمم من يستطيع أن يجد سندا له متصلا إلى نبيه. وقد شرف الله هذه الأمة وكرمها حتى حفظت العبادات والمعاملات، وحفظت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مأكله ومشربه. ألا شاهت وجوه قوم تنكبوا عن هذا الصراط المستقيم والتفتوا ذات الشمال وذات اليمين وليس لهم يمين يلتمسون لهذه الأمة من غيرها ما يظنون أنه نقص ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي مسلم قرأ السنن والآثار عن هذا المصطفى المختار فقال ينقص من شيء؟ ونقول هذا في زمان عظمت غربته وأخذ أبناء الإسلام يلتفتون يمينا وشمالا وكأنهم في حال من الضياع والتيه. من أعرض عن هذه السنن وعن هذا الدين وعن الالتزام بالدين والاعتزاز بالدين والبحث عن كمالاته التي يكمل الله بها نقصه إذا التفت يمنة أو يسرة عن هذا الدين فقد هلك وأهلك من تبعه بذلك. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. تشوه الوجوه وتخرس الألسن وتظل القلوب إذا التفتت عن هذه السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لن تجد أحدا يلتزم بهذا الدين فيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بهذا الدين جملة وتفصيلا إلا رفع الله قدره وأعز الله شأنه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينظر إلى هذا الخير الذي تركه أئمة الإسلام ودواوينه الأعلام حيث ما تركوا صغيرا ولا كبيرا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الذي زكى الله هديه وسنته من فوق سبع سماوات. فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا معشر طلاب العلم يا معشر العلماء الأئمة الخطباء أحيوا في قلوب أبناء المسلمين اليوم ما أماتته البدع والمحدثات وما أماتته الأهواء والفتن والمحن وما قذفوا أعداء الإسلام من الشرق والغرب في قلوب أبناء المسلمين أنهم ناقصون وأن الأمة ناقصة حتى أصبح يلمز من يلتزم بالدين أنه ناقص. ما تحتاج هذه الأمة أحد. هذه الأمة يعلمها ربها وإذا علمها ربها فقد علمها معلم الأنبياء ومعلم العلماء وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. من تعلم بعلم الله وأخذ بهذا العلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاز فضلا عظيما. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وكثيرا من الله ليست بالهينة. لكن هذا يحتاج إلى شعور النفس أن لا نغش أبناء المسلمين فنجعلهم يلتفتون شمالا وغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. عار على المسلمين أن يغشوا أبناءهم فيجعلون يتبعون غيرهم. وقد جعل الله لنا الأسوة الحسنة. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة ولا تحرمنا اتباع نبيك والثبات على سنته صلوات الله وسلامه عليه. ثبت أقدامنا وسدد بذلك ألسنتنا واعصم جوارحنا واجعلها في طاعتك ومحبتك ومرضاتك على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى تتوفانا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. ذكر دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وكون هذا الدخول يتكرر منه عليه الصلاة والسلام من موضع واحد والخروج يتكرر منه من موضع واحد أثبت أنه سنة. أنه دخل مكة من ثنيتها العليا كما في الحديث الصحيح في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهي ثنية كداء. هذه الثنية ثنية المعلاة عند القبور ويوجد معروفة إلى الآن الشارع الذي يسمى بشارع العتيبية. دخل عليه الصلاة والسلام من الجهة الشمالية من جهة مسجد التنعيم حتى أفاض إلى ذي قوى إلى هذا السوق المشهور سوق العتيبية. فإذا جئت إلى سوق العتيبية وأردت أن تدخل مكة تنقطع الجبال بثنية فوق القبور التي هي قبور المعناة ولذلك يقال لها ثنية كداء بالمد لأنها الثنية الشرقية في جهة في الجهة الشرقية من البيت، فنزل عليه الصلاة والسلام منها ودخل إلى مكة وأفاض إلى جهة باب بني شيبة، وهذا باتفاق الروايات في الأحاديث والسير عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ابتدأ طوافه عليه الصلاة والسلام ولم يبتدئ بشيء قبل الطواف بالبيت، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها. هذا الدخول من هذه الثنية العليا، والخروج كان من كدي وهي الثنية السفلى. اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الدخول، هل كان مقصودا أو غير مقصود، وإذا كان مقصودا فما هو المقصود منه؟ قيل إنه لم يكن مقصودا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله لأنه أيسر وأسهل، وهذا ضعيف، فإنه لو مضى على وجهه عليه الصلاة والسلام ولم ينحرف يسارا أرفق من مضيه من انحرافه ذات اليسار من الجهة الشرقية، وهذا لا يختلف فيه اثنان. وثانيا أنه مقصود، واختلف ما الذي جعله يدخل من هذا الموضع. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح من هذا الموضع، وهذا بلا إشكال ولا خلاف عند أئمة السير ونقلت الأخبار. وقيل إنه راعى قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في بيته المشهور في قصيدة عفت ذات الأصابع فالدلاء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والدلاء، حتى قال عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. هذا البيت قاله قبل فتح مكة يتوعد قريشا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق قوله، لأن قوله كان تصديقا للوحي، وكان قوله رضي الله عنه وأرضاه نفاحا ودفاعا عن الوحي، فلم يكذبه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال كما في الرواية الصحيحة ادخلوا من حيث قال حسان، وقد قال عليه الصلاة والسلام اهجهم ومعك روح القدس. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يصدق قوله، وهو يقول عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. كداء هي الثنية هذه التي فوق القبور، قبور المعلات، والشارع الآن يشق القبور من المنتصف، وكانت هذه الكدية أو الثنية مطلة على القبور مشرفة عليها. فقالوا الوجه الأول هذا لهذا المعنى. الوجه الثاني كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الموضع لأن فيه سوق مكة، والسوق دائما هو مدخل البلد، فالشخص الذي لا ريبة فيه والذي يدخل مدخل الصدق يدخل المدن دخولا ظاهرا بارزا، والشخص المتهم والذي عنده ريبة يدخل خفاء. فاختار عليه الصلاة والسلام، وكان هدي عليه الصلاة والسلام وسنته دائما أن يراعي الأعلى والأسمى في الأمور، فدخل من أعلى مكة ومن هذه الثنية حتى يدخل من السوق أمام الناس، وهذا أعز لدين الله وأعلى لكلمته، فراعى عليه الصلاة والسلام هذا المعنى لأن السوق في جهة الثنية العليا. الوجه الثالث أن هذا الموضع عن الجهة الشرقية فيه باب الكعبة، فدخل عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة لأن البيت بيت الله، والكعبة شرفها الله عز وجل، لهذا قالوا إن الملوك تؤتى من أبوابها، فراعى هذا المعنى وحكاه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة، كأنه داخل يلتمس رحمة الله وعفو الله عز وجل ويلتمس فضله سبحانه وتعالى. فقالوا إن باب الكعبة هو المقصد من العمرة زيارة الكعبة، ولذلك سميت العمرة عمرة لكونها زيارة، ولذلك الطواف بالبيت هو ركن العمرة، أول أركان العمرة المتفق عليه من حيث الأصل. ومن هنا من قالوا إنه يقطع التلبية، من من قال يقطعها عند ابتداء الطواف، ولما قالوا بتغيير الأنساب وتغيير نيته في النسك أنه يكون ما لم يبدأ بالطواف، فلما كان هذا هو المقصود والطواف بالكعبة والكعبة لها بابها نظر إلى هذا المعنى، فدخل الصلاة والسلام من هذه الجهة مراعاة لهذا المعنى. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكثر الخطى، أن تكثر منه الخطى في طاعة الله عز وجل، فإن المشي في طاعة الله والخطى في طاعة الله أمره عظيم وفيه من الخير الكثير للعبد، فيه الخير الكثير للعبد. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال كثرة الخطى إلى المساجد. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي من طريق ويرجع من طريق كما في العيد، أن يكثر له الأجر يعظم له الأجر، فلم يأتي من موضع واحد، فإذا جاء من موضعين كان الجهد أكثر والفعل منه أكثر، سواء كان راكبا أو راجلا صلوات الله وسلامه عليه، فالأجر يعظم. ومن هنا مضى إلى المصلى في يوم العيدين في العيدين من طريق، ورجع من طريق صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في هدي عليه الصلاة والسلام في العيد. هذا أيضا أحد الأوجه التي حكيت في دخول عليه الصلاة والسلام من أعلاها وخروجه من أسفلها. وأيما كان فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتسى ويقتدى به، ولذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم من بعده صلوات الله وسلامه عليه هذه السنة كما أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: لي أخ عمره 14 عاما وذهب للعمرة مع أخي الكبير، وبعد الطواف أضاع أخي ولم يسعى ولم يحلق رأسه وقد أحل إحرامه، فماذا يترتب عليه أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يخلو بالنسبة لهذا الأخ من حالتين: إما أن يكون بلغ قبل 14 بالاحتلام، لأن من علامات البلوغ الاحتلام، فإذا وقع قبل 14 فحكم حكم البالغين، وحينئذ العمرة لازمة له وكونه يتحلل لا تأثير له، فتجب عليه الفدية عن كل محظور، ويجب عليه أن يرجع ويطوف ويسعى بالبيت، وتلزمه الفدية عن كل محظور فعله. وأما إذا كان دون البلوغ فلا يخلو إما أن يكون الأخ الكبير وليا له فرض عليه أن يعتمر وألزمه بالعمرة، فإذا فرض عليه أن يعتمر وألزمه بالعمرة وكان هو السبب فيها، فللعلماء فيه وجهان: إذا أحرم، إذا ألزم الصبي بالإحرام، إذا ألزم الولي الصبي بالإحرام، فهل ضمان المحظورات على الولي لأنه هو السبب، والسببية هنا مؤثرة لأنها سببية مفضية، أو يكون على المباشر؟ ومذهب الطائفة أنها تكون على الولي، وهذه من المسائل التي تقدم فيها السببية على المباشر، لأن الأصل أن المباشرة تسقط حكم السببية كما هو معروف في القاعدة المشهورة. هذه من المسائل التي تستثنى على القول بأنه يجب الضمان على الولي، لأن الذي باشر المحظور هو الصغير، والذي تسبب في إلزامه بهذا المحظور هو الإحرام، والإحرام جاء من الولي، وحينئذ قدمت السببية على هذا القول على المباشرة، وهي من الصور التي تستثنى من القاعدة. فإذا كان قد فرض عليه أن يحرم فلا إشكال، وأما إذا لم يفرض عليه والإحرام من نفس الصبي، لأن 14 إذا كان دون البلوغ فهو مميز وقد أصبح من المميزين، حينئذ إذا لم يلزمه وليه فالحكم أنه يجب عليه الضمان في ماله، شأنه شأن الأصل أن الصبي عنده وخطأه ضمانه من ماله، وبناء على ذلك يفصل في وجوب الفدية عليه في المحظورات التي ارتكبها في هذا التفصيل. أما من حيث الأصل فترك الصبي للإحرام لا تأثير له، وقد بينا أن الحج والعمرة لو رفض الإنسان إحرامهما لا تأثير لهذا الرفض، وأنه يجب عليه أن يتمهما لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فمن قال لا أريد أن أكمل العمرة، أنا ما أريد العمرة وقد أحرم بها ودخل إحراما صحيحا، فإنه يجب عليه إتمام الإحرام، بل حتى لو أفسد إحرامه بالجماع لألزمناه بالإتمام كما هو قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وبناء على ذلك يفصل في المسألة أولا أنه يجب عليه إتمام عمرته، وأن رفضه لا تأثير له لظاهر الآية الكريمة، وثانيا أنه يجب عليه ضمان المحظورات كلبس المخيط وتغطية الرأس والطيب كلها طبا، ويكون الضمان على التفصيل الذي بيناه، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، الحج بالمال الحرام هل هو مفسد للحج؟ أثابكم الله. الحج من المال بالمال الحرام موجب لعدم القبول، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ومن حج بمال حرام لم يتق الله، فتقوى الله أن يدع ما حرم الله عليه ويفعل ما أوجب الله عليه. فإذا حج بمال حرام فمذهب جمهور العلماء جماهير العلماء أن حجه صحيح، بمعنى أنه لا يطالب بقضاء الحج، ولكنه غير مقبول لأن القبول موقوف على البر والتقوى، ولا بر ولا تقوى في معصية الله عز وجل. وإذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالعبد الذي يحج بمال حرام صلى الله عليه وسلم العافية محروم من القبول، وإذا تاب تاب الله عليه، نسأل الله بعزته وجلاله يعصمنا من الحرام والآثام، الله تعالى. حجه صحيح لا نطالبه بالقضاء، مثلا لو حج حجة الفرض فنقول له حجك صحيح، وإذا شئت التوبة رد هذا المال إلى صاحبه حتى يتوب الله عليك، وأنت آثم بهذا المال الذي أخذته وأصرفته وأغصبته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أصلي مع الجماعة وأنا عامل تحت الشمس في المقاولات، فحين أدخل المسجد تكون رائحة كريهة وملابس متسخة، فماذا أفعل؟ هل أترك الجماعة أم أصلي مع إذاء المصلين بالرائحة؟ أثابكم الله. هذا بينته السنة، ما على أحدكم أن يجعل له ثوبين، ثوبا لمهنته وثوبا لصلاته. أخي في الله خذ معك في كيس ثوبا نظيفا، فإذا حضر وقت الصلاة أزلت ثياب المهنة ولبست ثوبك، فهذا شيء لا يضرك ولا يكلفك الكثير، كما أنك تتوضأ لحضور الصلاة. فهذا الذي أوصيك به أن تجعل لصلاتك تجعل معك ثياب، وهذا يفعله الكثير وخرج من هذا الإشكال. ولو قيل له إلبس للعمل ثوبا، إذا جاء نصف العمل إلبس ثوبا آخر ما وجد حرجا، وكيف هو يقف بين يدي ملك الملوك وهو يتاجر بتجارة الآخر؟ هذا الذي أوصيك به، لا تترك الصلاة مع الجماعة، واحرص على الصلاة مع الجماعة، وخذ بالأسباب التي تبعدك عن أذية المصلين والتشويش عليهم برائحة المتنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف نجمع بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المواقيت وبين إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في عمرة الجعرانة؟ أثابكم الله. ليس هناك تعارض بين الحديثين، لأن حديث المواقيت حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع مقيدة بأن يمر بالميقات ناويا أن يمر بالميقات إلى مكة مباشرة، أولا كيف الإشكال حتى يعني يتضح جوابه؟ السائل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة فمر بميقات ذي الحليفة وهو أبعد من ميقات الجعران، من أدنى الحل الذي هو الجعران، فمر بالميقات ولم يحل، ثم أنشأ العمرة من الجعران. جعران طرف مكة، يعني أقرب شيء إلى حدود الحرم التي تسمى الآن بالشرائع، في طرف الشرائع، وهي دون الميقات. هذا الذي يحتمله. أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الطائف، ولما فتح الطائف هذا الميقات الذي هو السيل ميقات المشرق، ولم يحرم وأخر إحرامه إلى الجعرانة وهي من أدنى الحل، سواء على الوجه الأول أو الثاني. إن كان مراده الوجه الأول فهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ومر بميقات ذي الحليفة فإنه قصد فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، وبناء على ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام قاصدا للعمرة، فتمحض مضيه إلى مكة لأمر خارج عن العمرة والنسك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلين ممن أراد الحج والعمرة، وهو أراد القتال وفتح مكة، فحينئذ لا يستقيم أن نجعل ميقات الحليفة له. طيب، لما ذهب إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه ورجع إلى مكة فإنه لم يحرم من ميقات الشر، من ذات عرق، ما قرن المنازل، ما يحاذيهما، وإنما أحرم من أدنى حل. وجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ نية العمرة من الطائف، ولذلك كان في شغل الحرب، وما نجن عن الحرب فلم يقسم غنائم حنين إلا بالجعرانة. والسبب في هذا توضيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة الطائف وقاتل هوازن، كملت له هوازن في المضيق ورمته بقوس واحد وحصل ما حصل في حنين، ثم مضى إلى الطائف وفتحها عليه الصلاة والسلام. فلما فتح الطائف غنم الغنائم ولم يقسم الغنائم، وهذا من أغرب ما وقع، أن من عادته قسمة الغنائم تكون في أرض المعركة، هذا من حيث الأصل وغالب السنن عنها عليه الصلاة والسلام، في موضع المعركة أو قريب منها، قريبا منها، لكنه أخر قسم غنائم حنين إلى الجعرانة ولم يقسمها في الطائف ولا قريبا من الطائف. والسبب في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الشفاعة إكراما لما كان بينه وبين هوازن، وهذا أشارت إليه رواية السير أن النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه، ولذلك لما قال له شاعر: من على نسوة قد كنت ترضعها إذ هوك تملأه من محلها الدرر، ومن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجو وننتظر. فقالوا له، قال هذا شاعرهم، وقال خطيبهم: يا رسول الله، إن اللاتي في الحظائر، إن اللائي في الحظائر يعني النساء الأسيرات، إن اللائي في الحظائر ما هن إلا عماتك وخالاتك من الرضاعة. ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام من الدم، لأن حليم السعدية وهم أخواله من الرضاعة هوازن، فأخر عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم حتى يشفع، تطلب الشفاعة تلافيا. فقال عليه الصلاة والسلام مقالة: أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم الحديث. فالشاهد من هذا أنه كان مشغولا بالحرب، فلا يستطيع أحد يعني أن يتبين أنه كان ناويا للعمرة. فمضى عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الجعرانة وحصل قسم الغنائم في الجعرانة، فلما انتهى من قسم الغنائم وحصل الفراغ من الشغل أحرم عليه الصلاة والسلام بعمرته. وحينئذ الجواب حديث ابن عمر وحديث ابن عباس أن يمر بالميقات ناويا النسك، وقد مر عليه الصلاة والسلام بالميقات ولم يظهر أنه ناوي النسك على ظاهر حاله، ويكون قد نوى النسك بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من شغله، فحينئذ يكون إحرامه من الجعرانة إحراما من الموضع الذي هو أدنى من الموضع الذي أنشأ فيه العمرة. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم من أحرم بالنسك ما بين الآفاق والحرم الذي بمكة ومن بين الحرم والآفاق، فكان عليه الصلاة والسلام منشئا للعمرة بين الحرم وبين الميقات، وحينئذ يلزم أن يحرم من موضعه، فأحرم من موضعه وهو الجعرانة، وبهذا لا تعارض بين الحديثين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أنا منذ أن عرفت هذا الحديث وأنا أحافظ على الوضوء كلما أحدث، ولكن بعض الزملاء في العمل يقولون فلان موسوس ولكني لا أبالي بهم، فما النصيحة في ذلك أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسيكون هذا الدرس آخر درس في شهر شعبان، نسأل الله أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان بعفو وعافية وأمن وأمان وإيمان، وأن يجعلنا وإياكم المسلمين ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. إن شاء الله ستكون الدروس في شهر رمضان بعد صلاة العصر كالعادة، فالأربعاء القادم إن شاء الله سيكون الدرس عقب صلاة العصر مباشرة بإذن الله تعالى، وغدا بإذن الله ستكون دورة المدينة يومي الخميس والجمعة بعد صلاة العصر إلى المغرب بإذن الله، نسأل الله أن يعين على ذلك وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي في الله، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يوفق للوضوء إلا الموفق. إذا كنت على يقين بأن هذا الذي تفعله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ترغيبه في الوضوء وما فيه من الخير والبركة لمن وفق له، فما عليك من أحد، ما دمت أنك ترضي الله فلا عليك من خلق الله، لا تبالي بأحد وتوضأ وحافظ على الوضوء. أما الأمر الثاني فهؤلاء الإخوة أنقل لهم عني أنهم على خطر أن يروا رجلا متمسكا بالسنة ويتهمونه بالوسوسة، من يفعل هذا فإنه يتحمل الإثم العظيم. أولا أنه يصف المؤمن بوصف مستبشع مكروه فيؤذي أخاه المسلم بدون حق. ثانيا أن هذا الوصف مذموم شرعا، أن الإنسان إذا فعل فعل الموسوس وهو غير موسوس وقادر على ترك ذلك الأمر فإنه يذم شرعا، بخلاف الموسوس الذي معه الوسواس القهري هذا له عذره. لكن أن يرى إنسان، وهذا كثيرا ما ترى الفساق والرعاع يلمزون به الأخيار والصالحين، أنهم إذا رأوهم على سنة وطاعة ودين قالوا هؤلاء موسوسين، إذا رأوهم يتقون الحرام في البيوع والمعاملات قالوا هذه وسوسة. اللمز للأحكام الشرعية والسنن النبوية الصحيحة توهين للعبد، لأن توهين من طاعة الله وتثبيط للنفوس عنها. لو كان من يفعل هذا الفعل ضعيفا في إيمانه ربما ترك السنة، ولذلك هذه الأفعال وهذه الأقوال التي يقصد منها اللمز وغيبة المؤمن باتفاق فإنها فاكهة الفساق. الطعن واللمز في المؤمنين هذا من شأن أهل الفسق، بل من شأن أهل النفاق، كما قال الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. فلا يجوز وصف المؤمن بهذا الوصف وأذيته في طاعة الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم على خطر عظيم. والأمر الثالث في قولهم إن هذه وسوسة يعتبر نوع من القول على الله بدون علم، لأن الحكم على التصرفات الشرعية ينبغي أن يكون مبنيا على أصل شرعي من الكتاب والسنة واستنباط صحيح منهما، وهذا لا ينطبق عليه شيء من ذلك، فهو قول على الله بدون علم. فعلى هؤلاء الحذر. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يقيلها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. قال يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نقول. قال ذكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وعليك أن تذكرهم بالله عز وجل وقل لهم عني إنهم قد أساءوا في حقك، وعليهم التوبة لله عز وجل، وأنت تعفو عنهم وتصفح عنهم وتذكرهم بالله عز وجل ما أمكنك، حتى لا يتسلطوا على غيرك، وسكوتك عنهم يدعوهم إلى التمادي، قد يدعوهم إلى التمادي مع غيرك. أما ما فعلته فهو خير وبركة. حافظ على الوضوء، وإذا توضأت حافظ على إسباغ الوضوء، وإذا أسبغت الوضوء حافظ على الركعتين، وإذا حافظت على الركعتين حافظ على أن تصليهما ولا تحدث فيهما نفسك. فمن توضأ كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأسبغه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال يا بلال إني سمعت خشخشة عليك أو دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. الله أكبر، أرجى عمل يوجب دخول الجنة وسوسة. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت. الوضوء هذا سبب في الركعتين، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. يا بلال نظر إلى بلال الذي بنظرة الناقصين من الجاهلين مملوك، كان مملوكا عتيقا أسود اللون. انظر كيف الشريعة تستل من النفوس معاني الجاهلية والتحقير. ما قال يا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، ثم جاء بالشيء الذي يدل على العزة والكرامة والرفعة. ما قال رأيتك في الجنة، إني سمعت خشخشة عليك. الله أكبر، النعال أكرمكم الله اللي هو أحقر ما في الإنسان، هذا الذي يفتقر عند الناس للونه يذكر نعله. عزة بالدين، حمية، حمية الكتاب والسنة وليست بالنعرات الجاهلية. يا بلال إني سمعت دفن عليك. كيف يعني يحيي الإسلام في النفوس أن العزة بطاعة الله، وأنها ليست بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالألوان ولا بالفلوس ولا بالمال ولا بالدنانير ولا بالدراهم. إني سمعت دفن عليك في الجنة. هذا المولى المهان في الدنيا عزيز كريم عند الله عز وجل حتى يسمع دفن عليه، ومن يسمعه نبي الأمة فيسأله فأخبرني عن أرجى عمل عملته، فقال ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. تحرص على الوضوء وصلاة الركعتين، لعل الله أن يرزقك خشخشة عليه في الجنة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل من كلمة عن الاستعداد لرمضان واستغلال الوقت فيه أثابكم الله؟ اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بعفو وعافية وأمن وأمان وإيمان، واجعلنا من صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أخي في الله أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تحرص أولا بالاستعداد لرمضان بالاستعداد لرحمة الله عز وجل. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. وهذه الأبواب التي تفتح بالرحمات والخيرات والبركات يهيئ المسلم نفسه لها بتوفيق الله عز وجل. ألا وإن أعظم ما تستقبل به رمضان أن تستقبله بالتوبة النصوح وسؤال الله عز وجل أن يعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، أن تقبل على الله إقبال التائبين، إقبال المنيبين، إقبال من يرجو رحمته ويخشى عذابه. أسعد الناس من دخل عليه رمضان وقد تاب التوبة النصوح من الخطايا والذنوب والرزايا والعيوب، واستقبل الرحمة بأفضل ما تستقبل به وهو التوبة النصوح. أكثر من الاستغفار فإن الله يرحم المستغفرين، وأكثر من الاستغفار فإن الله يحب المستغفرين. تكثر من الاستغفار والتوبة، ولذلك دلت الأحاديث الصحيحة على أن إضاعة الحقوق قد تحول بين العبد وبين رحمة الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح أن أبواب الجنة تفتح كل اثنين وخميس فيغفر للناس إلا اثنين بينهما شحناء، فيقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. تستقبل رمضان بالتوبة والنصوح والتحلل من حقوق الله والذنوب فيما بينك وبين الله ومن حقوق العباد. فمن علمت أنك أسأت إليه أو ظلمته أو بينك وبينه شحناء تذهب إليه وترغم الشيطان وترضي الرحمن وتقول له يا أخي بيني وبينك وشيجة الإيمان، وإني إن كنت قد أخطأت في حقك فأسألك أن تغفر لي وأن تسامحني، وإن كنت قد أخطأت في حقي فأنا مسامحك، وأريد أن ينتهي ما بيني وبينك من القطيعة، خاصة إذا كان من الرحم من القرابة فالأمر آكد والتحلل أوجب. فتبحث عن قرابتك وذا الرحم منك وتبدأ بإصلاح ما بينك وبين القرابة وتحرص على هذا، لأنه من أسباب الرحمة. وأن لا يكون بينك وبين مسلم قطيعة، وأن لا يدخل عليك هذا الشهر المبارك وبينك وبين إخوانك المسلمين مظالم أو حقوق أضعتها. فأسعد الناس من لقي الله خفيف الحمل والظهر من حقوق عباده، والله عز وجل يغفر للعبد فيما بينه وبينه. وأما حقوق العباد فإنها موقوفة على أصحابها، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس من جاء يوم القيامة وهو يحمل على ظهره الحقوق والتبعات من مظالم المؤمنين والمؤمنات. فاتق الله وأصلح ذات بينك فيما بينك وبين قرابتك ورحمك وفيما بينك وبين الناس. أما الأمر الثالث فأوصيك أن تستقبل رمضان بحسن الظن بالله عز وجل، تحرص على أن تستقبل هذا الشهر الكريم بأفضل ما يستقبل به، وهو أنك ترجو رحمة الله عز وجل ومغفرته على أكمل وأتم ما تكون المغفرة والرحمة. ترجو من الله عز وجل أن يجعلك فيه مرحوما لا معذبا، ومكرما لا مهانا، ومعزا لا مذلا. ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر فيه ذنبك، وأن يستر عيبك، وأن يستجيب دعاءك، وأن يفرج كربك. تدخل إلى هذا الموسم من مواسم الخيرات وقد امتلأ قلبك بحب ربك، وامتلأ قلبك بحسن الظن في ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فتدخل دخول من كسر لله عز وجل قلبه صادقا في الإنابة إلى الله والطمع في رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فمن دخل عليه رمضان وهو يحسن الظن بالله فالله عند حسن ظن عبده به. تحسن الظن بالله أن الله يغفر ذنوبك، وتحسن الظن بالله حتى إنك ما ترجوه من رحمة الله تكاد تقول: سأخرج من رمضان كيوم ولدت أمي. من طمعك في رحمة الله، تطمع في رحمة الله أن الله يخرجك من هذا الشهر كيوم ولدتك أمك، وما ذلك على الله بعزيز. فقد غفر الله ذنوب العمر بشربة ماء، فاحرص رحمك الله على أن تحسن الظن بالله عز وجل أن يغفر ذنوبك وأن يستر عيوبك وأن يستجيب دعاءك. ولذلك حرص الشيطان على تخذيل أهل الإيمان، فتجده إلى أهل شهر العفو والصفح والغفران قال للعبد هيهات هيهات، وقد مضت منك الذنوب والسيئات هيهات هيهات، وقد انتهكت الحدود والمحرمات هيهات، من أنت حتى تسأل سؤال المخبتين، ومن أنت حتى يستجاب دعاؤك ويغفر ذنبك وتستر عورتك؟ فإذا قال عدو الله ذلك فإياك ثم إياك أن تصدقه، بل تذكر نداء الله وتبصر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فتقبل على الله عز وجل منكسر القلب، تقبل على الله عظيم الرجاء في الرب، تقول يا ربي أسأت أذنبت أخطأت وأرجو رحمتك، اللهم لا تؤاخذني بما سلف وكان من الذنوب والعصيان، تدخل دخول المنكسر، دخول من يرجو أن يكون من المنجدر، تدخل وكلك أمل في ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وأرحم الراحمين، تقول يا رب لا تجعلني أشقى عبادك عندك، في كل رحمة تنزلها وفي كل بركة تصيبها وفي كل رحمة تنشرها، يا رب لا تجعلني أشقى عبادك بذنوبي وعيوبي، فيكون بينك وبين الله هذا الظن العظيم وهذا الرجاء الكريم في ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، كأنك تقول يا ربي مددت في عمري إلى هذا الشهر فلا تجعلني محرومة واجعلني مرحومة، يا ربي مددت في أجلي بفضلك ومنك وكرمك وها أنا لا واقف على بابك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، تدعوه سرا وجهارا ليلا ونهارا. أوصيك أخي في الله وقد طرق عليك شهر الغفران والصفح والبر والإحسان من الحليم الرحمن أن تتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فتبحث عن أحاديث التي وردت في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فتصوم كصيامه، فتتسحر كسحوره عليه الصلاة والسلام، وتراعي سنته في السحور، وتصوم صيامه عليه الصلاة والسلام الصيام الكامل الذي لا يقتصر على جوع الأحشاء والأمعاء، ولكن صيام من عف لسانه وعفت جوارحه وأركانه، أن تصوم صيام الصادقين صيام المخبتين المتقين حتى تجري التقوى في دمك وعروقك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تصوم صيام إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، كذلك أيضا تحرص في رمضان على اتباع السنة في فطرك واتباع السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، وتحرص على اتباع السنة بكثرة تلاوة القرآن ومدارسة القرآن، وتحرص على اتباع السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بأن تكون أجود بالخير من الريح المرسلة، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فتحرص على مدارسة القرآن وسماع القرآن والتأثر بالقرآن ومعرفة أحكام القرآن من حل وحرام وشريعة وأحكام، تحرص في رمضان على أن تبلغ المقام الأعلى والأسمى إذا صليت أو صمت بحضور القلب والخشوع، فإذا أردت أن تقوم رمضان حرص على التبكير للمساجد والصفوف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام وأن تنصرف مع إمامك ونحو ذلك من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وفقك الله لهذا فقد وفقك للخير الكثير، كذلك أيضا تحرص في شهر الصوم وشهر الخير والبركة على أن تتذكر ما قصد الشرع من هذه العبادة الجليلة العظيمة، فإن الله ذكر الأغنياء بالفقراء وذكرهم بمن جاعت أحشاؤه وضمئت أمعاؤه، تتذكر إخوانك الجائعين إخوانك البائسين والضعفاء المساكين، فتجعل لك في شهر الصوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من تفريج كربات المكروبين، فإن استطعت أن تفطر الصائم فمن فطر صائما كان له مثل أجره، تحرص على تفطير الصائمين، إن لم تستطع ذلك فدل غيرك على تفطير الصائم وتبحث عن بيوت الفقراء والضعفاء والأيتام في حولك وبالأخص من جيرانك ومن قرابتك، فتشفع لهم عند المحسنين والموسرين في تفريج كرباتهم وقضاء ديونهم والتوسيع عليهم في هذا الشهر المبارك. كن كما ينبغي أن يكون أقوام سبقوا وشمروا في طاعة الله. تذكر قول الله: والسابقون السابقون أولئك المقربون. كن من هؤلاء السابقين، فلا ترضى لنفسك بالدون. احرص على أن تكون في أعلى المراتب وأسناها وأشرفها وأعلاها في موسم هو موسم الخيرات والطاعات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أوفر عبادك وأعظمهم نصيبا عندك في كل رحمة تنشرها وفي كل بركة تنزلها. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك في مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك بلوغ رمضان بعفو وعافية وأمن وأمان وإيمان. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل للمهمومين والمغمومين والمكروبين والمأسورين والضعفاء والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من أوليائك المسلمين، اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ثبت أقدامنا وأقدامهم ويسر أمورنا وأمورهم واشرح صدورنا وصدورهم وفرج كروبنا وكروبهم. اللهم إنا نسألك أن تهل علينا الشهر بعظيم الأجر وحسن العاقبة والدخر. اللهم إنا نسألك فيه فعل الخيرات والمسارعة الباقيات الصالحات. اللهم إنا نسألك صيام من تم صيامه وقيام من تم قيامه. اللهم اغفر ذنوبنا فيه ويسر أمورنا فيه واشرح صدورنا فيه، واجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، واجبر فيه كسرنا وارحم فيه ضعفنا، ولا إله إلا أنت، أنت ربنا يا أرحم الراحمين. نسألك ألا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا نشكو إليك ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فلا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اجعلنا من المتقين والمغفورين والمرحومين. وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولانا بما توليت به أولياءك المتقين. اللهم اجعل فيما بقي من أعمارنا ما يرضيك عنا، واحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم امن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، يسر حسابنا ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ولا تفضحنا بما كان من ذنوبنا وإسرافنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ثبتنا عليها واختم خاتمتنا ونحن متمسكين بها، واحشرنا في زمرة أهلها من السعداء والأتقياء والعلماء والأئمة والعلماء، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن إرجاء المرجفين ومن إبطال المبتدين ومن عداوة الحاسدين والحاقدين. طعدا برهم بعزتك وقدرتك إله الأولين والآخرين، شدد شملهم وفرق جمعهم واقسم ظهورهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وعددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خالف بين وجوه الكفرة، اللهم خالف بين وجوههم وقلوبهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. نكس شعارهم ودنس منارهم وفرق أعوانهم إله الأولين والآخرين. بعزتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمنا بالله وتوكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.